إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأضحية من أفضل أعمال البر في هذه العشر من ذي الحجة، وهي مأخوذة أو سميت الأضحية بهذا الاسم من وقت ذبحها، لأنها تذبح في وقت الضحى، ولهذا تسمى أضحية وإضحية وضحية، وهي تكون بعد صلاة العيد كما قال الله عز وجل وكما أمر: فصل لربك وانحر. فالأضحية سنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن إبراهيم عليه السلام، فهي في الملة الحنيفية. قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فأصل هذه الأضحية فداء، فداه الله عز وجل، فدى الله عز وجل إسماعيل بها، ومضت توارثها النبي صلى ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام. فكانت هذه سنة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وإن كان نقل ابن حزم عنهم أنه لم يوجبها أحد منهم، وإنما مرد ذلك إن فعلوا ذلك من باب التخفيف، لكن النصوص تدل على أنها واجبة، منها أن الأمر يقتضي الوجوب: فصل لربك وانحر. ما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهي لا تجب إلا على القادر المستطيع المقيم البالغ الموسر الذي يجد هذه الأضحية زائدة عن حوائجه الضرورية. ومما يؤكد الوجوب وليس السنية المؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب خطبة عيد الأضحى نظر في ناحية المصلى، فوجد أناسا من الصحابة قد ذبحوا أضاحيهم قبل فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاته ومن خطبته، أي قبل أن ينحر صلى الله عليه وسلم أو يذبح بيده، فأمرهم بالإعادة. قال: من كان ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه إلى أهله، ومن كان لم يذبح فليذبح على اسم الله، في حديث: فليعد مكانها أخرى. وهذا كله يدل على الوجوب، فلو كانت مستحبة لم يأمر بالإعادة، ولو كانت أيضا مستحبة لم يزجر القادرين عليها بمنعهم من المصلى. من وجد سعة فلم يصلي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إننا في غنى عن صلاة هذا البخيل الذي عنده القدرة على الأضحية فلم يضحي. فطبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد يرون الوجوب، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ممن ذهب إلى الوجوب، وشيخنا رحمه الله الإمام الألباني وابن العثيمين وغيرهم من أئمة هذا العصر أيضا يذهبون إلى الوجوب. وهذه الأضحية أيها الإخوة يعني ينبغي أن تكون خالية، أو أولا ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الغنم والبقر والإبل، فلا يضحى بالدجاج ولا بالطيور ولا بالغزلان ولا غير ذلك، وإنما من بهيمة الأنعام. الأسماك نعم. الأسماك ولا الأسماك لا تذبح. فإذا هذه هي بهيمة الأنعام التي يضحى، وكان الصحابة يضحون البقرة عن سبعة، يعني عن سبعة عوائل، والجزور عن عشرة، والضأن أو الماعز عن الرجل وعن أسرته، حتى لو بلغوا مئة فإنها تجزئ. يضحي الرجل، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أملح ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد، يعني سواد بين عينيه وسواد في رجليه وسواد في بطنه. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التضحية بالضأن السمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر. فأتي له بهذا الكبش فأضجعه على شقه الأيسر، ووضع رجله اليمنى على بطنه الأيمن، وأخذ رأسه بيده اليسرى وسمى وذبحه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فلا بد من أن تكون المدية حادة حتى لا تعذب هذه البهيمة. وبعضهم يشحذ السكين أمام البهيمة أو الأضحية قبل وهي مضجعة على الأرض تنظر إليه بعينيها، وهذا ليس من الإحسان وليس من الرفق، بل ينبغي أن يتخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأضاحي، فلا يعذبها مرتين أو مرات. ووقت الأضحية أيها الإخوة كما قلنا يبدأ من بعد الصلاة، وبعض أهل العلم قال بعد ذبح الإمام، يعني يبدأ الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أناس من الصحابة قبله فأمرهم بالإعادة، ثبت ذلك في الحديث، فلأن هذه من الشعائر التي يحييها الإمام والتي يشهرها الإمام ليقتدى به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الغالب عليه أنه يذبح وينحر يعني الأضاحي في المصلى ليشاهدها الناس ويتأسوا به ولينتفع منها الفقراء. فذبح الأضاحي يبدأ من بعد العيد، يوم العيد بعد الصلاة بعد الخطبة وثلاثة أيام التشريق، يعني يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل ولهو ولعب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يكون الذبح في أي ساعة من ليل أو نهار بعد صلاة العيد إلى غروب رابع ثالث يوم من أيام التشريق، إلى قبل غروب ثالث يوم من أيام التشريق. وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون الهدي لحوم الهدايا لحوم الأضاحي، كانوا يشرقونها يعني ينشرونها في الشمس حتى تجف فيستعملونها ويأكلونها في أسفارهم ويرجعون بها إلى أهلهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. كما تفضل أخونا الشيخ أكرم حفظه الله أن مسألة الأضاحي يعني مسألة تحتاج إلى محاضرة كاملة، تحتاج إلى وقت أوسع من ذلك، لكننا نذكر أهم ما ينبغي ذكره في هذا الباب. من ذلك أن المضحي إذا دخل هلال ذي الحجة وقد قدر على الأضحية وعزم عليها، فلا بد أن يمسك عن أخذ أي شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إذا دخل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فهذا أمر واجب عليه، ويأثم إن تعمد أخذ ذلك. وإن كان بعض أهل العلم قال هذا يعني مكروه كراهة تنزيهية، لكن الراجح والصحيح أنه محرم، والحكمة في ذلك عند الله عز وجل. فبعضهم ذكر أشياء قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، لكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، والمطلوب من المسلم أن يفعل ما أمر وأن ينتهي عما نهي دون أن يتلمس الحكم. إن عرف الحكم فالحمد لله، وإن لم يعرف فعليه أن يكون سباقا إلى الخير. وهذه الأضحية أيها الإخوة يعني التي تقدم من المسلم ينبغي أن تكون طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا بد أن تكون هذه الأضحية، أن تستشرفها، أن تكون خالية من العيوب، سمينة، مجزئة، يعني موفية للسن. فالضأن لابد أن يكمل 6 أشهر إلى سنة، والماعز لابد أن يكمل سنة، والبقر لابد أن يكمل 2 سنين ويكون قد دخل في الثالثة، والإبل لابد أن يكمل 5 سنين ويكون قد دخل في السادسة. وأن تكون هذه الأضاحي خالية من العيوب، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العوراء البين عورها، وعن العرجاء البين عرجها، وعن المريضة البين مرضها، وعن العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي يعني لا نقي فيها، لا مخفي عظامها. ولهذا كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستشراف الأضحية، استشراف العين والأذن، فنهى عن الخرقاء وعن الشرقاء، يعني نهى عن مقطوعة الأذن، ونهى عن مثقوبة الأذن، ونهى عن مقطوعة الأذن، فخصوصا ما زاد على الثلث فإن ذلك يكون مكروها. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة، فإذا كان هناك يعني بهيمة تأكل العذرة وتأكل النجاسات فهذه ليست بطيبة، لا يجوز التضحية بها، ولا يجوز أن يعني تخرجها كأضحية. لابد من علفها بالعلف الطاهر وحبسها وإطعامها الطعام الطيب حتى يطيب لحمها، لأن اللحم يتأثر بأكل النجاسة، واللبن يتأثر بأكل النجاسة. فلهذا لابد أن تكون هذه الأضحية يعني طيبة خالية من العيوب، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الطيب. كما أن هذه الأضحية كما قلنا تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، تأكلها الأسرة. أما إذا كان هناك أولاد يسكنون مع الأب ويأكلون جميعا فإنهم يدخلون في هذه الأضحية، إلا إذا كانوا قد خرجوا عن والديهم فإنهم يجب عليهم أضحية، والأكل منها سنة، فقد لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة قبل أن يطعم ليرجع فيأكل من أضحيته. كان صلى الله عليه وسلم يأكل يؤخر طعامه بخلاف عيد الفطر، في عيد الفطر كان يأكل تمرات يأكلهن وترا، وفي عيد الأضحى كان يؤخر طعامه حتى يأكل من أضحيته. وهذه كما قال الله عز وجل في الأضحية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو المتعفف، والمعتر هو الذي يطوف يسأل الناس. فلهذا أكثر العلماء يستحبون تقسيمها ثلاثا: ثلث يأكله وكل وثلث يتصدق به وثلث يدخره. ومن السنة أن من يقوم على هذه الأضحية على ذبحها وسلخها، يعني الجزار أو الجازر، أن لا يعطى شيئا كثمن على قيامه على ذلك أو على وكالته، ولا ينبغي للمضحي أن يبيع منها شيئا، لا من جلالها ولا من جلودها ولا من يعني أطرافها ولا شيء منها، لأنه أخرجها كلها لله. لكنه يجوز له أن يتصدق بشيء من هذه يعني الأشياء. وأيضا هنا مسألة: هل يجوز للمرأة وهل تصح ذبيحة المرأة؟ لأن بعض الناس عندهم يعني اعتقاد أن المرأة لا تصح ذبيحتها خصوصا إذا كانت في حالة الحيض. والجواب أنه ليس هناك دليل يمنع من أن تقوم المرأة على ذبح أضحيتها بيدها ولو كانت حائضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن جارية لأحد الصحابة يعني أدركت شاة قبل أن تموت فذبحتها بحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص بأكلها، كما أن بنات أبي موسى الأشعري كنا يذبحنا أنساكهن بأيديهن. فإذا المرأة تذبح كالرجل، وليس هناك دليل على منعها، وإنما المسألة مسألة جرأة وجسارة، فالمرأة تخاف من رؤية الدماء، وعلينا أن ندرب نساءنا على ذلك. الزمان سيدي. أي نعم، علينا أن ندرب نساءنا على ذلك حتى نحيي هذه السنة المهجورة. لكن نخشى المرأة إذا ذبحت أن تذبح زوجها إذا تزوج عليها، وقد حدث امرأة ضربت زوجها بالسطور لأنه تزوج عليها، فرحمة الله عليه.